بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على عندكم هكذا، ومنهم من يخطف خطفا، نعم، يخطف ويلقى خطفا، أنا عندي خطفة. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر فيجب الإيمان به الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد تواترت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه ووصف ماءه ووصف مساحته، ومن ذلك ما ذكره الشيخ، فإن هذا في إحدى الروايات طوله شهر وعرضه شهر، في رواية أخرى تقديره بمساحات كما بين أيلة وصنعاء، وبين المدينة وصنعاء أو مكة وصنعاء، وروايات كثيرة في مقداره. المهم أنه حوض عظيم ومورد كريم، ترد عليه هذه الأمة ويشرب منه المؤمنون الذين ثبتوا في هذه الحياة على هدى الله واستقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض شرابه كما سمعتم ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وآنيته كيزانه أكوابه كثيرة جدا، شبه النبي عليه الصلاة والسلام بنجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، كل هذا مما يجب الإيمان به، وأهل السنة يؤمنون بهذا كله تصديقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل نبينا، أن الله يظهر فضله ويظهر كرامته على سائر الأنبياء بذلك الحوض وبكثرة الواردين عليه، وإنه لا يرد عليه أقوام يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيختلجون دونه ويحال بينهم وبين الورود، فالرسول يناديهم ويقول أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم. نعوذ بالله من التغيير والتبديل والردة عن الإسلام. يقول الشيخ: وفي عرصات القيامة الحوض لنبينا. في عرصات القيامة يعني مواقف القيامة وساحات القيامة. وذكر الشيخ في هذا الموضع، ذكره للحوض في هذا الموضع، يدل على أنه يشعر بأنه يختار أن الحوض قبل الصراط. فإن أهل العلم اختلفوا في الحوض، هل هو قبل الميزان أو بعده، وهل هو قبل الصراط أو بعده، والأظهر والله أعلم أنه قبل الصراط وبعد الميزان، فإنه يناسب والله أعلم أن يكون وروده قبل، يعني بعد الحساب، ليبرد يعني ليروي غليلهم ويثلج نفوسهم بعد المعاناة. والله أعلم بحقيقة الأمر. فالمقصود إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أنكر ذلك بعض طوائف المبتدعة، ولا حجة لهم في هذا الإنكار إلا الاستبعاد الذي لا مبرر له. كيف يكون الحوض بهذه المساحة؟ كيف يكون في عرصات القيامة؟ الله تعالى على كل شيء قدير. وإن شراب هذا الحوض يمد من الكوثر الذي امتن الله به على نبيه، وهو نهر في الجنة. فالكوثر نهر لنبينا في الجنة، نهر في الجنة، وحوضه الذي في عرصات القيامة يمد منه، وقد ورد في بعض الروايات أنه يصب فيه ميزابان من الجنة من الكوثر. وكذلك مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الصراط. الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، يعبر منه الناس. ويعبرون عليه ويثبتون عليه بحسب حالهم في هذه الدنيا، بحسب سيرهم وثباتهم على الصراط الذي نصبه الله للعباد في هذه الحياة. ففي الدنيا صراط، ألا وهو دين الله الذي بعث به رسله، دينه هو الصراط المستقيم، وهو في حق هذه الأمة هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن كان على دين الله وصراطه المستقيم، من كان عليه أثبت وفي سيره أسرع، كان على ذلك كذلك جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل، ولهذا يمر الناس عليه، منهم من يمر كالبرق سريع. نعم، هكذا حال الناس في هذه الحال. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى يسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من لا يسير يخطف. وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وفي الحديث: فناج مسلم ومكدوس في النار. يعبر الناس ويمر الناس على هذا الصراط، فمن عبر تجاوز الخطر. اللهم نجنا، اللهم نجنا من عذابك يوم لقائك. من عبر تجاوز، ولهذا ينبه الشيخ إلى هذا ويقول إنه من مر على الصراط دخل الجنة، يعني دخل الجنة يعني من أول وهلة دون أن يمسه عذاب. أما الذين يعذبون فإنهم لا يعبرون، يسقطون في النار وينالهم العذاب. الله المستعان. والله أعلم التدبر الذي يشعر به سياق النصوص التي وردت في الصراط تشعر بأن هذا العبور إنما يكون يعني لأهل الإيمان وللمنتسبين إلى الإيمان، أما الأمم الكافرة التي ليس لها عمل تسير به، ليس لها من عمل صالح ولا ذرة من الإيمان، فهؤلاء والعياذ بالله يتبعون كما جاء في الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة فيقال لكل لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع المشركون معبوداتهم حتى من يعبد المسيح يمثل لهم فيتبعونه وإلى جهنم دون أن يمروا أو يعبروا على الصراط. سبحان الله. وبعد المرور على الصراط، فالمقصود أنه يجب الإيمان بذلك الجسر بالصراط وبما جاء من عبور الناس وتفاوتهم في المرور، إنه لمثال لحال الناس في هذه الحياة، إنه لعجب الناس في سيرهم على صراط الله في هذه الحياة هكذا أبدا، منهم من هو مستقيم ويسير سيرا حثيثا مواصل ليله ونهاره في سير ليله ونهاره يسير إلى الله سيرا حثيثا ما يضيع من أوقاته شيء، وآخر دونه وآخر دونه وآخر دونه وهكذا. تأملوا كل واحد يتأمل واقع ما مدى سير والسير إلى الله في هذه الحياة، إنما يكون بسير القلوب وبسير الأبدان تبعا فيما يتطلب ذلك. وبعد المرور على الصراط يوقف الناس. الآن الحديث عن المؤمنين الذين عبروا تجاوزوا الخطر، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار قبل الدخول. الإخوة المؤمنون الأحباب يقتص لبعضهم من بعض الحقوق التي تكون بين الإخوة، يذهب الغل ونزعنا ما في قلوبهم من غل، يذهب يقتص لبعضهم من بعض الحقوق التي بين الإخوة بين الأحباب حتى لا يكون لأحد على أحد شيء أبدا. وهذا غير المقاصة التي هناك التي جاء بها الحديث أنه يأتي الرجل بالأعمال الصالحة الكثيرة فيأتي وقد ضرب في حديث المفلس، فإنه يقتص له من حسناته، فإن لم تكن له حسنات طرح عليه من سيئات ثم طرح عليه في النار. أما هنا يقتص لبعضهم من بعض كيف شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هذبوا ونقوا وكمل طيبهم نقوا أذن لهم في دخول الجنة، يؤذن لهم بدخول الجنة فيدخلونها طيبين قد طابوا في الدنيا وكمل طيبهم. هنا في تلك القنطرة كملوا وتهيأوا لدخول الدار الطيبة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط على ما جاء في الأخبار، وأما أهل الأهواء فإنهم يحكمون عقولهم، هذا كذا وهذا كذا، هذا يعني غير معقول وهذا معقول، فيحكمون عقولهم فيما في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فيؤمنون ويسلمون، يعني منهجهم ومذهبهم قائم على التسليم لله ورسوله، لا يعارضون شيئا من ذلك بآرائهم وأهوائهم ومع معقول فلان ورأي فلان. نعم يا رب. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنته الدار. يقول الشيخ أيضا يذكر جملة من الأمور التي تكون يوم القيامة، والإيمان بها يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يستفتح. فيفتح له فيدخل فيكون أول شخص يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فهو أول من يدخل الجنة مطلقا، ويدخل بعده من شاء سبحانه وتعالى. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، فهو أفضل النبيين والمرسلين، وأمته خير الأمم. كل هذا مما صحت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفضائله التي يظهر الله بها فضله على رؤوس الأشهاد. ورفعنا لك ذكرك، وبالمناسبة يذكر الشيخ يقول إن للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وتسمى الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي امتن الله به عليه في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث بعد النداء وفي الدعاء بعد النداء من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. هذه الشفاعة، هذه الشفاعة خاصة به، وهي الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء أولو العزم حين يأتي الناس لآدم ويتوسلون إليه، يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، ويذكرون ما له من الفضائل وما اختصه الله به. أنت يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك، ألا تنظر ما نحن فيه، ألا ترى ما نحن فيه، إلى آخر ما جاء في حديث الشفاعة الطويل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينتهي تنتهي النوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، فيذهب فيسجد، يقول: فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيسجد ويحمد، يحمد ربه بمحامد يعلمها إياه ويفتح بها عليه، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة الكبرى التي يتراجع عنها الأنبياء ويتقدم لها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لعظيم منزلته عند ربه. والشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ويجري نحو ما جرى من تدافع وتراجع الأنبياء عن الشفاعة في ذلك، فيشفع أيضا لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وفي كل ذلك إظهار لشرفه صلى الله عليه وسلم وإعلاء لقدره، إعلاء لقدره وإظهار لكرمه على ربه. وهاتان، يقول الشيخ، وهاتان الشفاعتان، الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، هاتان الشفاعتان خاصتان به، أي لا يشركه فيهما أحد من الأنبياء ولا غيره. والثالثة الشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة تكون لغيره من الأنبياء والصديقين والصالحين والملائكة، يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنين. يعني في من دخل النار أو استحق دخول النار. وهذه الشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر، هذه الشفاعة هي التي ينكرها أهل البدع المعتزلة، ينكرون هذه الشفاعة، والخوارج، لأن ذلك يناقض أصلهم. وتقدم أن الخوارج والمعتزلة من أصولهم أن أهل الكبائر لا بد لهم من دخول النار والخلود فيها، ما في، إذن يمتنع الشفاعة، كما تمتنع الشفاعة في المشركين تمتنع، يعني هذا حق، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. مشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. عند الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة كذلك لا تنفعه شفاعة الشافعين. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله ويثبتون هذه الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام وغيرها، لكن هذه أهمها وأبرزها، ولهذا الشيخ يعني اقتصر عليه. فترتان خاصتان به، والثالثة مشتركة، ولكن له منها الحظ الأوفر، فإنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يشفع 4 مرات، يشفع فيقول فيحد لي حدا فأخرجه من النار، ثم يعود فيشفع يقول فيحد لي حدا فأخرجه من النار، إلى 4 مرات تشفع الملائكة، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بمحض فضله ورحمته سبحانه وتعالى. والكل من فضله والكل من رحمته، حتى من يخرج بشفاعة الشافعين، هل خرجوا إلا برحمة الله وبفضله؟ من الذي أذن للشافع أن يشفع؟ ومن الذي قبل منه الشفاعة؟ لكنه سبحانه وتعالى تارة يسدي فضله بسبب يهيئه ويجريه على يد بعض العباد، وتارة يمنع ويؤتي فضله دون توسط سبب، دون توسط سبب، والسبب إذا توسط فهو أيضا عائد إلى إرادته تعالى ورحمته وفضله، فالأمر له أولا وآخرا، فهو الذي يرحم المشفوع له ويكرم الشافع بالإذن له وقبول شفاعة، يكرم الشافع فيأذن له بالشفاعة، ويرحم المشفوع فينجيه من العذاب بشفاعة من أذن له بالشفاعة وقبلها. نعم. بعد. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وتؤمن الفرقة هذه كلمة من الشيخ أجمل فيها الكلام عن اليوم الآخر، بعدما ذكر أشياء مما يكون يوم القيامة مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، ختم ذلك بهذه الجملة: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة، أصناف وأنواع وتفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك موجود في الكتب المنزلة من السماء، التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها من كتب الله المنزلة، كلها تضمنت من هذا ما تضمنته، وكذلك في المأثور عن الأنبياء فيها آثار كثيرة مأثورة عن الأنبياء الماضين تتضمن أخباراً عن اليوم الآخر، لكن لا يثبت شيء ولا يثبت شيء من ذلك إلا ما وصلنا بخبر معصوم. أما الآثار المروية عن الأنبياء والأخبار التي لم تثبت بطريق يجب اعتماده، فإنه يصبح يعني الأمر فيه معلق على الدليل، يعني يصبح كحديث بني إسرائيل، إما أن يقوم الدليل على كذبه فيرد أو على صدقه فيجب الإيمان به أو يبقى لا يصدق ولا يكذب. لكن المأثور عن الأنبياء في عن اليوم الآخر وعن اليوم الآخر هذا يعني حق ثابت، لكن إذا جاء فيه جزئيات وأشياء يعني تفصيلية فلا بد من أن يثبت ذلك. يقول: وفي المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخبار آثار في القرآن ما يشفي ويكفي. لا نحتاج إلى أن نرجع للتوراة والإنجيل والفتش أو في أخبار بني إسرائيل، لا نحتاج أبدا. ففي الكتاب والسنة الغنى، فيه الغنى، فيه ما يشفي ويكفي. اقرأوا القرآن ماذا تجدون فيه من الحديث عن اليوم الآخر. بل إنه لم يأتي يعني من تفاصيل اليوم الآخر في الكتب المنزلة مثل ما جاء في القرآن. والاستشهاد على ذلك يضيق عنه الوقت. الله أكبر. وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الأخبار والآثار مما يتعلق باليوم الآخر الشيء الكثير. أعد هذا النص القصير. نعم. وأصنافه، ما تضمنته الدار الآخرة. نعم. من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. نعم. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. في العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يشمل ما في الكتاب وما في السنة، كله المأثور عن النبي. في العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك العلم ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وطلبه وجده، فهو موجود وميسر ولله الحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. كيف على هذا الشيء؟ يقول الشيخ: وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة تؤمن بالقدر خيره وشره. نلاحظ أن هذا هو الأصل السادس، وأن الشيخ أشار إلى بعض ما يتعلق في الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم انتهى إلى الكلام عن الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر. فالفرقة الناجية المنصورة تؤمن بالقدر خيره وشره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر يعني بالتقدير، بتقدير الله للأشياء قبل كونها، تقدير الخير والشر. الأشياء فيها خير وشر، الأشياء المقدرة فيها خير وشر. فالقدر يطلق ويراد به التقدير السابق، تقدير الله للأشياء في علمه وكتابه. ويطلق القدر على الشيء المقدر، تقول هذا قدر، تعني الحادث تقول هذا قدر، يعني أمر مقدر. فكل الأشياء قدر، قيامك قدر، وقعودك قدر، ومشي قدر، وأكلك وشربك كله قدر، يعني مقدر. الحوادث التي تحدث كلها قدر، قدر كلها مقدر، قدر بمعنى مقدر، يعني سبق به علم الله وكتابه. والصحة قدر، والمرض قدر، كلها قدر. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأدوية والرقى قالوا هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله، الأدوية والرقى هي من قدر الله. ولما رأى عمر رضي الله عنه وكثير من الصحابة الرجوع عن الشام لما بلغهم أنه قد نزل بها الطاعون، قال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر. إذا سمعت وجاءت السنة موافقة لما وفق له أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه، فالرسول أخبر وأمر أن من سمع بالطاعون في أرض فلا يقدم عليها، وإن كان فيها فلا يأخذ منه فرارا، لا يأخذ منه فرارا منه أو فرارا من القدر. وأنا أريد أن أتحدث عن موضوع القدر يعني إجمالا حتى نقرأ النص ونكون قد فرغنا. يقول الشيخ إن الإيمان بالقدر وكان من المناسب، يعني لو قال الشيخ فصل، لأنه انتقال بين، انتقال إلى موضوع جديد، فصل: وتؤمن أو من أصول أهل السنة الإيمان بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية، ونلاحظ أن الشيخ ميز هذا المقام بتعبير، بتعبير، لأن الإيمان بالقدر هو لأن مسألة القدر هي من المسائل الكبار التي تباينت فيها مذاهب الأمة. الإيمان بالقدر على درجته، وكل درجة تتضمن شيئا. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون، بعلمه القديم الأزلي، وعلم ما العباد فاعلون من الطاعات والمعاصي، كل ذلك معلوم للرب بعلمه القديم. هذه المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر. لابد في الإيمان بالقدر من الإيمان به، الإيمان بعلم الله السابق، هذا الشيء. الشيء الثاني الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عنده في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الكتاب المبين. أو الإمام المبين، كتب ذلك بقلم المقادير كما في الحديث الصحيح: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث الآخر: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر، أيضا من أسماء اللوح المحفوظ الذكر: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن كتب الله مقادير الأشياء، كتب ما هو كائن، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما يكون، كل ذلك مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر. وعنده مفاتح الغيب، يعني من أدلة هذه المرتبة أو المرتبتين العلم والكتاب، قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فجمع بين العلم والكتاب، ذكر الأمرين، ذكر علمه تعالى بكل شيء واشتمال كتابه على كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك، يعني كل ما في السماء والأرض هو في كتاب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ما جرى ويجري في هذا الوجود فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. كل ما على سبيل المثال، كل ما يجري للإنسان من أمور ومن أفعال ومن تصرفات ومن أحوال، من صحة ومرض وهم وحزن ومن أجل أو رزق، من سعة رزق أو ضيق رزق أو سعادة أو شقاوة، كل ذلك مكتوب. هذا في الكتاب الأول والتقدير الأول، تقدير عام. وهناك تقديرات أخرى، تقدير يتعلق بآدم أو بآدم وذريته قبل أن يخلق الله آدم 40 عاما، كما في الحديث الصحيح في محاجة آدم وموسى، قال آدم: فبكم وجدت مكتوبا علي؟ وعصى آدم ربه فغوى. وفي بعض الروايات: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق 40 عاما. وتقدير ثالث، وهو تقدير يتعلق بكل فرد، كل فرد له تقدير يخصه، كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته أنه عندما يبلغ الجنين 14 ويتم له 120 يوما يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير آخر يختص بكل إنسان، بكل نفس، كل إنسان له تقدير خاص، تقدير يكون عند نفخ الروح فيه، وتقدير حولي وهو ما يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وسميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يكون في السنة من ليلة القدر إلى مثلها، من السنة إلى السنة. فهذه تقديرات، وهذه التقديرات لا تناقض التقدير الأول والكتاب الأول، لا تتناقض معه، والله تعالى حكيم. الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر: الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذا الوجود لا يكون فيه من حركة ولا سكون ولا تقديم ولا تأخير ولا وجود صغير ولا كبير إلا بمشيئة. أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المرتبة يعني مضمونها الإيمان بعموم مشيئة الله، أن مشيئة الله عامة لا يخرج عنها شيء، لا يخرج عنها شيء، يعني لا يخرج عن مشيئة الله شيء، لا أفعال العباد ولا الحيوان ولا غيرها والمرتبة الرابعة وهي الأمر الثاني أو الشيء الثاني من الدرجة الثانية الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء وأنه على كل شيء، فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما من الذوات والصفات والأفعال، خالق العرش وما دون العرش، كل ذلك خلقه، الله خالق كل شيء. إذن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة، وتسمى مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لا بد أن يشتمل على هذه المراتب الأربع. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه بمراتبه الأربع، وأما المنكرون للقدر فهم طائفتان: غلاة أنكروا العلم والكتاب ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها، ومعنى هذا إنه لم يقدر الأشياء ولم يكتب ما سيكون، كما ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، ويخرجون عن مشيئة الله وخلقه، يخرجون عن ذلك أفعال العباد بل وأفعال الحيوان. فهذا مذهب قدمائهم وغلاتهم، أي قدماء القدرية. أما المتوسطون منهم فينكرون المرتبة الثانية الثالثة والرابعة وهي عموم المشيئة، ومنهم المعتزلة. فالمعتزلة ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، فيخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله، فعندهم أن أفعال العباد ليست بمشيئة الله، والعبد يتصرف بغير مشيئة الله، والله لا يقدر على أن يغير من حال الإنسان شيئا. فيتضمن ذلك تعجيز الرب، تعجيزه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويخرجون أفعال العباد عن ملكه. فمضمون قولهم أنه تعالى ليس له الملك كله، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه تعالى له الملك كله وله الحمد كله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل اقرأ. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه. إيش؟ أن الله؟ أن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. نعم. بعلمه القديم. بعلمه القديم. نعم. بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح. هذا المرتبة الأولى. نعم. ثم كتب، هذا المرتبة الثانية. نعم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم، وهذا التقدير. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم، هؤلاء الغلاة ينكرون العلم والكتاب، وينكرون ما ينكره غيره من عموم المشيئة وعموم الخلق. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فأنه تعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. كيف على هذا أيضا يعني يجب مع الإيمان بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة التي نقول إنها مراتب الإيمان بالقدر، فإنه يجب الإيمان بالشر. مع الإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بالشر، فإن الناس اختلفوا في هذا المقام، فمنهم من آمن بالشرع وأنكر القدر وهم القدرية كالمعتزلة وغيره، ومنهم من آمن بالقدر وكفر بالشرع أو أعرض عن الشرع ولم ينظر إليه، وهم الجبرية الذين يقول الإنسان مجبور على أفعاله، وشرهم الذين يعارضون الشرع بالقدر، ومنهم المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فعارضوا دعوة الرسل محتجين بالقدر. وطائفة قالوا إن الشرع والقدر يعني فيهما تناقض، فطعنوا في حكمة الرب، وتسمى هذه الطائفة التي تطعن في حكمة الرب وتعارض بين الشرع والقدر، وإن أثبتتهما تسمى الإبليسية. فزعيمهم في هذا إبليس، فهو الذي يعني مع إقراره بالشرع والقدر فإنه اعترض على الرب في ذلك وطعن في حكمته، فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، يؤمنون بالقدر بما يشتمل عليه من الأمور الأربعة، ويؤمنون بالشرع، يؤمنون بأن الله أمر عباده ونهى، فأمرهم بالإيمان وبالطاعات ونهاهم عن الكفر والفسوق والعصيان، وأنه تعالى يحب المتقين والمقسطين والتوابين والمتطهرين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد ولا المفسدين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن هذه المخلوقات منها ما هو مبغوض، هذا موجب الأمر بالشرع، منها ما هو مبغوض ومنها ما هو محبوب، منها ما هو مبغوض ومسخوط ومنها ما هو مرضي ومحبوب. فيجب مع الإيمان بالقدر الإيمان بالشرع، والإيمان بالشرع يتضمن ما ذكر من الفرق بين ما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ويتضمن إثبات الأسباب كذلك، لا بد من إثبات الأسباب، إثبات أن الأسباب مؤثرة بإذن الله، ويدخل في ذلك الإيمان بأن العباد فاعلون، فاعلون حقيقة، وأن لهم مشيئة واختيارا خلافا للجبرية، وأن الله تعالى خالق قدرتهم وأفعالهم، كما تقدمت الإشارة إلى هذا عند ذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين الجبرية والقدرية. المقصود أنه لا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع، ولا يستقيم أمر العبد وإيمانه إلا بهذا وهذا، فمن أنكر واحدا منهما ضل عن الصراط المستقيم، ومن غفل عن واحد منهما كذلك. لا بد من النظر إلى الأمرين جميعا ووضع كل من الأمرين في موضعه. فعند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر، تؤمن بقدر الله ولا تتسخط قضاء الله وقدره، وعند المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع فتلوم نفسك وتستغفر وتتوب إلى ربك وتراجع نفسك وتندم. أما من نظر إلى القدر عند المعاصي فإن ذلك يهونها عليه ويجعله لا يبالي بمعصية الله، يقدم عليها ويستخف بها، فلا يستقيم أمر العبد، بل ولا تستقيم الحياة، لا يستقيم أمر الناس إلا بمراعاة هذا وهذا. فمن أنكر واحدا منهما أو أعرض عن واحد منهما انحرف في سلوكه وفي تصوراته وفسد من حاله وفسد من أمور المجتمع بحسب ما وقع من الخلل في ذلك. نعم نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا. وهو سبحانه قبل شيء. نعم. ومع ذلك مع ذلك يعني مع الإيمان بالقدر، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. نعم. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمسلم. هذا تفصيل لقوله والعباد فاعلون حقيقة، ما دام هم الفاعلون حقيقة إذن العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي إلى آخره. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادة. والعباد لهم قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، خلافا لمن؟ للجبرية. نعم. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى الله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، خلافا لمن؟ للقدرية النفاذ. نعم. كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. هذه الدرجة التي تتضمن الإيمان بعموم مشيئة الله وعموم قدرته وخلقه، الدرجة هذه يكذب بها عامة القدرية، غلاتهم ومتوسطهم. نعم. الذين يكذب بها عامة القدرية. نعم. الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. نعم. حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. من هم؟ الجبرية. فالجبرية يغلون في إثبات القدر، فهم يقرون بعموم مشيئة الله وبعموم قدرته وخلقه لكنهم غلوا حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. نعم. ويغلو فيها قوم. نعم. أعيد. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها حكمها. ويخرجون نعم. ويخرجون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني من مما يتضمنه مذهب القدرية نفي الحكمة. فعندهم أن كل ما هو ممكن فإنه يجوز على الرب سبحانه وتعالى، وهو يتصرف بزعمين بمحض المشيئة لا لحكمة، فهو يجعل هذا طائعا وهذا عاصيا، أو هذا أو يعذب هذا أو ينعم هذا أو يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، كل ذلك بمحض المشيئة، فلا فرق عندهم بين أمره بالتوحيد ونهي عن الشرك. وعندهم أنه يجوز العكس، يعني يجوز عكرا أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، وأن تنعيمه للمؤمنين والصالحين في الجنة وتعذيبه للكافرين كل هذا بمحض المشيئة، لا ليس في شيء من ذلك حكمة. وهذا معنى قول الشيخ ويخرجون عن أفعال الله، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، أحكامه الشرعية وأحكامه الكونية، يخرجون عنها حكمها ومصالحها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. انتهى الفصل.